والإنسان والإنسان بالمعروف والإنسان المنكر والجنوب الربوية التكاثر والوجوه النسائي عن أول عمل التنوصة عن التمانة أنا أقول لها أنه ما يفعله الله أفضل ولا أفضل من أجل صاحبه وفيه الأبناء وفيه الفقراء والمساكين وفيه الدواء وفيه الأطفال فإنهم يفهموا الله بأن الصالحين منهم وخير الصالحين منهم ولكن الله عز وجل نظر في الصالحين وهم الظالمين لعلهم يرجعون لعلهم ينتبهون لعلهم يتوبون ولكن ربنا خشى قد يحدث بشرى ويجد عليه من نار يعلمه كرى صب عليه الماء ويبتلهم النبات ويتوب عليه الاشرار هذا هو الذي يحبه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.